السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة من الإخوة والأخوات أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل القصيرة التي منها: أيهما أولى، الأضحية أم العقيقة؟ على العلم بأن السائلة ستلد إن شاء الله بعد العيد. إذا كانت ستلد بعد العيد فالأولى الأضحية، والأضحية والعقيقة كلتهما سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير واجبتين. وأعود مكررا، الأضحية والعقيقة كلتهما سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من تركهما لا يأثم ومن فعلهما يثاب، والله أعلم. يقول السائل: هل المقيم في انجلترا يفطر على ميعاد مكة؟ لأن المغرب هناك في وقت متأخر جدا. كلا، بل يفطر على وقت انجلترا، أفطر على رؤية الشمس في البلدة، على رؤية غروب الشمس في البلدة التي أنت فيها، لا تفطر أنت في انجلترا على مواقيت مكة، والله أعلم. هذا. وسائل يسأل أو سائلة تسأل: في أي ركن من أركان الحج يجب على المرأة رفع النقاب عن الوجه وإظهار اليدين؟ هذا من بداية إهلالها إلى أن ترمي جمرة العقبة، ولكن يمكنها أن تزل على وجهها سدا خفيفا بشيء غير النقاب كالطرحة ونحو ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. عندي سؤال إلى فضيلة الشيخ. تفضل يا أختي. عندي أختي يعني لما تخاصم معنا أحيانا في المنزل، أو يعني أو هي سريعة القلق، يعني تتخاصم معنا في المنزل أو يعني زعلها أحد، أو يعني تذهب لتغلق على نفسها في الغرفة فتبقى تبكي يعني أحيانا وتكلم نفسها، يعني مجرد كلام نفس، يعني لا فيه لا كلام سوء ولا يعني كلام فاحشة ولا أي شيء، يعني تبقى تكلم نفسها. فأحيانا يعني هي تخاف كثيرا، فيعني تكون صائمة تنزل عليها يعني ماء أبيض أكرمكم الله كما الذي يعني عادي الذي ينزل على المرأة، فهي تسأل عن صحة صيامها، هل يعني صيامها صحيح أو خطأ؟ يعني عفوا لا تدخلي يعني أمورا في أمور، بارك الله فيك. الآن قلت بطي السؤال، بطي يعني السؤال، يعني أنت قلت أختي لما تزعل تدخل الغرفة وتبكي وتتكلم مع نفسها، وبعدين دخلت لا شيء في هذا. السؤال الثاني. سؤال الشيخ سؤالي: هل عند تقول يعني تكون هي أحيانا صائمة فينزل معها ماء أبيض، فالماء الأبيض يعني إذا لم يكن منيا فالصوم صحيح، والنسوة تعرف ذلك. إذا لم يكن الماء، إذا لم يكن الماء النازل منيا فالصوم صحيح، أما إذا كان منيا فالصوم فسد وعليها الإعادة، والنساء تعرف ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. سمحت شيخ مصطفى. نعم. والدي عنده منزل، يعني هو كان اشترى الأرض يعني بفلوسه هو وبنيها، فالوقت احنا 5 بنيات، هو عايز يكتب البيت باسمنا احنا عشان يعني ولاد عم ولاد خالف كده ما يبدلوش فيهم في البيت، بس هو يعني البيت مبني بفلوس شغله بس، يعني ملهوش دخل في مراس خالص، فهو كده حرام ولا حلال؟ حرام. إذا أراد أن ينشع إخوانه من الميراث ويكتب التركة كلها للبنات بقصد الإضرار بسائر الورثة، يحرم عليه هذا الصنيع، يحرم على الرجل الذي أولاده بنات أن يتعمد حرمان أقربائه من الميراث وكتابة كل ما يملك للبنات. دعيه لا يفعل. بارك الله فيك. سائل يسأل: هل الذي يقول إن النصراني كافر هل هو حاقد؟ هذا غريب من القول. كلا، بل هذا القائل بهذه المقولة جاهل جهلا مركبا، وأنصحه بما يذكر به مثله: وتعر من ثوبين من يلبسهما، يلقى الردى بمذلة وهوان، ثوب مركب، ثوب النلجال المركب فوقه ثوب التعصب، بئسة الثوبان. فالنصارى وإن كنا نؤمر بإحسان الجوار معهم وبالتعامل الحسن معهم ما لم يحاربون في ديننا، لكننا نعتقد اعتقادا جازما أنهم كفار، ذلك للآتي ذكره، لقول الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ولقوله تعالى: وقالت اليهود وزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضايئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكون، اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ولقول الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، إلى غير ذلك من الاستدلالات. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار هذا. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا هذا. ولقد قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فالنصارى كفار واليهود كفار، ولكن كفار أهل الكتاب، ومع ذلك فهم كفار، لأن الله قال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ليس معنى هذا أننا نحدث فتنة طائفية، لكن نوصفهم الوصف الذي وصفوا به في كتاب رب العالمين وفي سنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، وننصحهم بالتوبة من هذا الشرك، فإن ربنا قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو محمد معك من مني يا شيخ العالم. تفضل يا أبو محمد. كنت رميت اليمين على مغاصي لثلاث مرة. وبعد ذلك؟ بعد ذلك مش عارف أعمل إيه. ليست إذا كنت قلت لها أن تطلق ثلاث مرات متفرقات فلا تحل لك الآن، ابتعد عنها تمام الابتعاد. إلا إذا إلا أول مرة فأول طلقة علي الطلب بثلاثة أنت طالق. أنا مرة قلت لها أنت طالق طالق طالق. ثلاث مرة قلت لها طالق طالق طالق. يا أخي لا تحل لك هذه المرأة الآن، ليست زوجتك، لا تحل لك، دعك منها. الحل يا شيخ، الحل ليست زوجتك، دعها تدبر نفسها تتزوج، ان تزوجت بقدر الله ولم تتواطأ مع احد ودخل بها الزوج الجديد بلا تدخل منك ابدا وبنى بها الزوج الجديد دخل بها وبعد ذلك طلقها باختياره وارادته عن غير تواطؤ، لان النبي لعن المحلل والمحلل له، إذا كان ذلك وطلقها الزوج الجديد بعد البناء بها وانقضت عدتها فأنت تتقدم لها كخاطب من الخطاب، إن شاءت وافقت عليك وإن شاءت رفضتك والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ ممكن أسأل سؤال؟ ممكن تسألي، تفضلي. دلوقتي الصلاة هي ممكن الهدوم يعني والواحدة لابساها منقشة تنفع بها الصلاة؟ نعم الهدوم المنقشة تنفع فيها الصلاة، ولكن الأفضل أن لا تكون منقوشة حتى لا تشغلك عن الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في ثوب مخطط في خميصة لها أعلام، فلما انقضت صلاته قال: اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بأنباجنية أبي جهم فإنها ألهتني أنفا عن صلاتي، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي وتم تصاوير أمامه في درنوك في تصاوير، فلما انقضت صلاته قال يا عائشة أميطي عني قرامك، فلا زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي. فالصلاة في الثوب المخطط أو المعلم أو الأحمر أو الأصفر وإن كانت جائزة صحيحة، لكن الأفضل إبعاد كل شيء يشغل المصلي، لأن الله قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والله أعلم. يسأل سائلنا عن حكم شخص منعته السلطات من دخول مكة للحج فاضطر إلى خلع الإحرام للدخول، وبعد ذلك لبس الإحرام، عليه أحد الأمور الثلاثة، إما إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام وإتمام الحج، وبالله التوفيق. يقول أنا طالع للحج هذا العام، أرجو أن يتم الله على خير، اللهم أمين عليك وعلينا وعلى المسلمين، هل يجوز أن أعمل عمرة لأخواتي وزوجتي ووالد أحد أصدقائي؟ بهذه الطريقة لا يصلح، إنما تنشئ لهم عمرات مستقلة بعد أن ينقضي حجك. إذا ذهبت إلى المدينة وبقيت فيها زمنا يجوز لك أن تهل بعمرة لواحد من هؤلاء من المدينة، أما تكرير العمرة من التنعيم فليس له مستند لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. رقم الخط لو سمحت في فضيلة الشيخ من فضلك. خذيه من الإخوة في غرفة التحكم. جزاك الله كل خير. وياكم. يقول الأخ السائل أو تقول السائلة أبي لا يوافق على ارتدائي النقاب ودائما يسب المنتقبات، ارتديه أم لا؟ ارتديه فإنما الطاعة في المعروف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وليس من المعروف أن يأمر البنت بنزع النقاب عن نفسها كي يراها الرجال، ليس هذا من المعروف، والله أعلم. ولكن احسن الأخلاق مع الوالد وكلميه بطيب الكلام لعله يتذكر أو يخشى، فإذا تذكر أو خشي الله فالحمد لله وآتت الموعظة أكلها، وإن لم يفعل ذلك فحينئذ ارتدي النقاب على أي حال، والله أعلم. السلام عليكم. يقول ما حكم إزالة الشعر الذي بين الحاجبين؟ السائلة امرأة، لا تجوز عند أكثر العلماء لأنها ملحقة بالحاجب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله. شيخ مصطفى العدوي. نعم تفضل. بعد اذن حضرتك بس كنت عايز اسال سؤال عن الاضحيه، ان احنا مجموعه اخوات مع بعضنا كنا هنضحي في بدنه كبيره، وبعدين احنا الوقت عايزين مثلا يعني لو مثلا اتفقنا مثلا حاجه صغيره وجزء نوفر لاخواتنا في الصومال يجوز؟ عفوا يعني ماذا تريد ان تصنع هنا؟ يعني الفلوس الوقت احنا هندي جزء للصومال وجزء هنضحي به، يعني انت لابد اذا اردت ان تضحي حتى تجزي عنك الاضحيه انت واهل بيتك في كبش، نعم، اقل سن له 6 اشهر او في جدي، نعم، اقل سن له سنه او في، نعم، 7 بقره، وتكون البقره بلغت 2 على الأقل، أو في 7 جمل ويكون الجمل أو الناقة بلغ 5 سنين على الأقل، أما أدنى من ذلك فلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذنك يا فضيلة الشيخ، دلوقتي أنا جوزي قال لي أن أنا ألبس النقاب وأهلي مش حابينه وعايزني ألبس أسمر فأسمر على طول، فحرأي حضرتك إيه؟ اسمعي كلام زوجك، ما لم يأمرك بمعصية فقد أمرك بما هو أقرب للتقوى، والله أعلم. هل يجوز للمرأة التبرم بالكلية لوالدها دون إذن زوجها؟ أرى أن تستأذن زوجها وبالله تعالى التوفيق، إلا إذا انفصلت عن زوجها فحينئذ يجوز لها ذلك. أما ما دامت ذات زوج فتستأذن زوجها لأن لها حق في الاستمتاع بها، وقد يحول التبرع بالكلية بين الرجل وبين الاستمتاع بزوجته، والله أعلم. هل تجوز كفارة اليمين للصومال إذا كنت متأكدا أنها ستصل إلى مصرفها ككفارة يمين يطعم بها 10 مساكين من طعامك المتوسط؟ فلا بأس، إن لم تكن متأكدا من ذلك فلا تفعل، لأن الذي يأخذها قد ينفقها في شيء آخر غير الإطعام، وغير الإطعام من طعامك المتوسط. فأنصح بكفارات الأيمان أن تخرج في مصر، وأن تخرج من طعامك المتوسط، من طعامك المتوسط. وكما هو معلوم فلا تجزئ القيمة في كفارة اليمين عند جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، أنا أبويا متوفي وعاوز أعمل له يعني مثلا إيه، في ناس بتاخد فلوس في السعودية مبلغ رمزي 1500-2000 جنيه وبيحجوا عن يعني بيقوموا عملية الحج، فهل تجوز، هل يجوز ان انا اعمل كده؟ يجوز ان تكلف احدا ان يحج عن والدك بمبلغ ولو كان يسيرا. هذا جائز والله اعلم. حتى لو انا ما حجيتش لا بأس ايضا. لا بأس، ينفع يعني؟ نعم، لانك لست الذي تحج عنه، انما سيحج عنه رجل اخر، انت فقط دافع للمبلغ. السلام عليكم. السلام عليكم. أحد الإخوة يسأل الدعاء للجنود المصريين العسكر الذين قتلوا في أحداث الشغب التي كانت عند جهاز التلفزيون، يسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة وأن يسكنهم فسيح جناته، وأرى أنهم كانوا يؤدون أمرا واجبا عليهم بحفظ البلاد، فأسأل الله أن يرحمهم. أهيب بالمسؤولين أن لا يتركوا الجند، فالجند مسلمون ولهم حقوق، ليس معنى أنهم جند أنهم يهانوا ويداسوا بالأقدام ويقتلوا. ليس معنى أن الجند تجندوا في الجيش، ليس معنى ذلك أنهم يهانوا ويداسوا بالأقدام ويقتلوا. هم مسلمون ولهم أهلون أيضا، فجدير بالمسؤولين وخاصة القوات المسلحة أن يتقوا الله في هؤلاء، لا يتركوهم يضربوا ويهانوا ويذلوا ويقتلوا ولا يمدون أيديهم لنصرتهم. هم أولاد أقوام مسلمين وهم مسلمون، فجدير بالمسؤولين أن يحافظوا أيضا على دمائهم ولا يتركوهم إهانة ومطية، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا عايز أسأل عن حاجة يا شيخ. أنا عندي 46 سنة. الله يبارك في عمرك. يعني بتبقى في الفترة دي الدورة الشهرية بتبقى في حالة اضطراب. فهي بتيجي مثلا في آخر الشهر وفي أول الشهر بعد ثلاث أيام، بتيجي مرتين في الشهر بنفس عدد الأيام ومتقاربين جدا. وبعد؟ فهيبقى الصلاة يعني الصلاة. إذا جاءت المرأة التي تضطرب في دورتها نتيجة اقترابها من سن اليأس، إذا جاءت دم انقطعت عن الصلاة، إذا ذاب عنها الدم اغتسلت وصلت، ولو كانت الفترات بينهما وجيزة والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت والله يا سيادة الشيخ، أنا ابني مطلع السنة دي يحج إن شاء الله، هل يجوز عني إن أنا مدياله حق الذبح يبقى خلاص ما عملتش أضحية أنا السنة دي هنا؟ لا، هو يحج متمتع أو مفرد أو قارن؟ متمتع إن شاء الله. متمتع، لا يجزي عن الأضحية، الأضحية سنة. يعني انا مدفع ما عملتش اضحيه هنا ولا اعمل؟ لا، الاضحيه سواء عملتيها او ما عملتهاش سنه، لكن اذا ذبح دم التمتع هناك لا صله لدم التمتع بالاضحيه، لا تكوني قد ضحيتي. طيب. لا تكوني قد ضحيتي. طيب. انت فهمت كلامي؟ اذا اردت ان تضحي نضحي، لانك ما ضحيتي. اذا اعطيتي لابنك ثمن دم التمتع انت ما ضحيتي، لان هذا الدم متعلق بالحج ليس متعلقا بالأضحية. فإذا إذا أردت أن تضحي ضحي، وهذا الأقرب للثواب وهذا أسوأ بلا شك. أما لا تظني أنك ضحيتي، لا تظني أنك ضحيتي لكونك أعطيتي ولدك ثمن دم التمتع. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت من الجزائر أم الزهرة. تفضلي يا أختي تفضلي. عندي أخت متزوجة ولما زوجها يغضب يطلقها بالثلاث. إذا طلقها ثلاث مرات متفرقات وكان يملك أمر نفسه فالطلاق واقع لا يحل له, لا يحل له أن يقربها ولا تحل له أن تمكنه من ولا يحل لها أن تمكنه من نفسها. أما إذا كان فقد عقله وأصبح لا يتحكم في نفسه فله حكم آخر أن طلاقه ليس بواقع والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ, كان زوجي قال لي مرة, قال لي لو أنت الحوار اللي أنت قلته لي ده طلع صحيح, سألت عليه طلع صحيح تبقي طالب. هل الموضوع ده حصل من سنة, هل ده يعتبر يمين ولا كفارة؟ لا لا, يمين واقع لأنه طلاق ماضي ليس تعليقا على شيء آتي إنما تعليق على شيء مضى. فإذا كان ما قاله طب حصل بقاله سنة يا شيخ وأنا افتكرته كفارة وقدمنا كفارة محسوبة. لا ليس كفارة هذا لأنه ماضي منجز. طب وإيه الوضع يعني إذا كان طلقك قبل كده, طلقك قبل هذه أم لا؟ نعم. هو طلقك مرات قبل هذه المرة؟ لا, بس كانت زي ما حضرتك بتقول يمين معلق وكنا بندفع كفارة لا يعني لا, دي لا, لا يحسب. لكن الآن محسوب عليكم تطليقة هذه المرة وأراد أن يرجعك فليقول لك رجعتك ويشهد اثنين على ذلك ومحسوب عليكم تطليقة. والكلام ده حصل من سنة يا شيخ. على كل الجماع يعد مراجعة فيقول رجعتك. نعم. طيب السؤال الثاني يا شيخ بعد إذنك, يعني أنا ورثت من والدي أموال في البنوك مختلط ما بين الحلال والحرام, فأنا لما ورثتها يعني هل من حق إن أنا تحري قدر الاستطاعة وابعدي الحرام رحمة بوالديك وبك. تحري وابعدي الحرام عن نفسك وخذي رأس المال الطيب الحلال كلي منه حتى يجاب دعاؤك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. والسلام. هلو. عليكم السلام. تفضل. الله يخليك. لدي سؤالين. سل. بالنسبة لغسل الجنابة, يعني أنا مثلا يعني أغتسل بإناء فاتح معون فاتح والموية تترشى يعني من الشعر من الجسم ينقص فيه, هل بيكون تحصل فيه مثلا نجاسة والله حاجة زي كده؟ كيف كيف قاعد؟ يعني في غسل الجنابة مثلا, وأنا غسل الجنابة ماله غسل الجنابة؟ أنا أغتسل المعون فاتح, معون فاتح الموية تترشى في المعون الفاتح. معون فاتح يعني إناء يعني إناء أغرف مني بإيدي فاتح. طيب ما في مشكلة, عمم الجسم فقط. رسول الله كان يغتسل عليه الصلاة والسلام وسلامه مع عائشة رضي الله عنها في طست يقول لها دعي لي وتقول دع لي, لا شيء في ذلك ما دمت عممت الجسم بالماء. السلام عليكم. يقول السائل أو السائلة تقول عمري 52 عاما وغير متزوجة وسأحج هذا العام مع محرم لي, هل النقاب واجب علي في هذه السن حيث أنني محجبة لكن غير منقبة؟ إذا كنت من القواعد من النساء فيجوز لك طرح النقاب لأن الله قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة, ولكن أرشدنا إلى الأفضل وهو النقاب لقوله تعالى وأن يستعففن خير لهن. ولقد سألت ولقد دخل جرير بن حازم على امرأة يقال له حفصة بنت سيرين فرآها وهي كبيرة تجلببت وتنقبت, قالت يا أمة, قال يا أمة ما هذا, لم يقل الله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ويستعففن خير لهن غير متبرجات بزينة, قالت يا بني أكمل الآية, فأكمل الآية وفيها وأن يستعففن خير لهن, قالت يا بني هو إثبات النقاب. أما الحاجة فلا تنتقب إنما تغطي غطاء خفيفا على وجهها بإذدال أو بطرحة لما روي في الأثر مرفوعا مرة وموقوفا أخرى على ابن عمر لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فمنذ أن تهل بلبيك اللهم لبيك إلى أن ترمي جمرة العقبة تتقي النقاب، ولا أن تزدل على وجهها سدلا خفيفا بغير النقاب، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك بالفعل. الحمد لله. إن شاء الله. في ثلاث أسئلة. أولا، هل يجوز في الرقية الشرعية التكرار تكرار كلمة مثلا في آيات السحر مثلا زي كلمة إن الله سيبطله 20 أو 30 مرة؟ أسألك سؤالا. تفضل. من الذي قال إن من آيات صرف السحر إن الله سيبطله؟ من قال؟ هل رسول الله قال ذلك؟ لا والله يعني. إذا لا تقولي آيات السحر. لا، ليس آيات التعويذات الوردة عن رسول الله قل والله أحد المعوذتان، وردت أيضا الفاتحة في رقية اللديغ، ورد أيضا التعوذ بآية الكرسي عند المنام، ورد أن الرسول قال إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. طب إذن، لكن اختصاص آيات تقول إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله، هذا عبث، عبث بالقرآن. نعم نعم. لا تدبر ولا تفكر ولا اتباع لأثر. طيب، من ينصح بقراءة سورة البقرة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة الظهر سورة ياسين وهكذا بعد صلاة العصر سورة هذا لم يرد عن الرسول. هذا لم يرد. لم يرد عن الرسول. طيب. السؤال الثاني. نعم. بالنسبة للعدل بين الزوجتين، زوجة لا تعمل فينفق عليها زوجها في مصاريفها الشخصية وكذا، والأخرى اشترط عليها أن تجلس من العمل لأنها فقالت له لا أنا هشتغل وتاخد مرتب كبير، فهو عقد النية في نفسه أن تنفق على نفسها من مرتبها، فهل يجوز ذلك؟ هو اشترط عليها عند العقد ألا تعمل، هي أصرت على العمل. نعم. فله أن يعاقبها بسبب ذلك ويقول ما دمت ستعمل انفق على نفسك، لأنه اشترط وهي التي أخلت بالشرط. طيب لو ما كانش قبل الزواج، لا بعد الزواج حصل ان هو كلمه في مسألة الشغل والعمل وترك العمل ده بعد الزواج واللي بحس فيه مسؤولية وكده. عند بداية العقد كانت هنالك شروط؟ عند بداية العقد ما كانش فيه شروط، لا احتمال فقط احتمال، وسكتت. لكن بعد كده زاد مرتبها فقالت له لا انا زاد مرتبي وحرام ان انا اي اقعد دلوقتي. على كل، هي تسمع وتطيع لزوجها ما لم يأمرها بمعصية الله، وايضا لم تشترط عليه عند العقد أن تعمل، لم تشترط عليه عند العقد أن تعمل، فما دام قد تراضي على أمر فهما على ما تراضي عليه، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. ثلاث أسئلة. سلي. الأول، زوجها بطبع الصباح بتاعها هو ذهب في بيت أهلها، هل من حق زوجها أن هو يرزمها بأن هي تجيبه في بيته في بيت الزوجية يعني؟ مكتوب في القائمة ولا غير مكتوب في القائمة؟ لا غير مكتوب. غير مكتوب ليس من حقه. ليس من حقه. نعم. بالنسبة دلوقتي زوجة بتعمل والزوج قبل الزواج اتفق ان هي فلوسها مش هتصرف منها في المنزل، فهل بعد الزواج ينفع يقول لها ان فلوسك ما تصرفيش منها انت الا باذني؟ لا، ما دام اتفق على انها تعمل فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ان حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، فليس له أن يطالبها بشيء من مالها لأن المال خاص بها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال شيخ مصطفى بعد إذنك. اتفضل. دلوقتي كانت في مشكلة بينه وبين زوجتي، فكانت تطلب الطلاق دايما وإحنا قاعدين مع بعض، فمن كتر العصبية اللي أنا كنت فيها رحت سايب البيت ونازل، فزودت العصبية أكتر إنها نزلت ورايا تجري ورايا في الشارع وكنا بالليل، فزادت عصبيتي وكنت في حالة يعني حالة عصبية شديدة جدا، فقلت لها تحت أنت طالق، بس ما كانتش نية إنما نية طلاق خالص، كانت نيتي وأنا عصبي بالشكل ده إن أنا أطلعها من الشارع علشان أمشي. لا صبرا، الكلمة خرجت منك وأنت تملك أمر نفسك أو لا. خرجت دون شعور؟ لا دون شعور، علشان أطلعها البيت مش أكثر. لا، عشان تطلعها البيت يبقى بشعور، يكون بشعور، هذه الطلقة محسوبة، الطلقة محسوبة تطليقة. لكن إذا كنت غضبان ومن نوع الذي يكسر التليفون في الأرض، يكسر زجاج الدولاب، يحمل الطفل ويرميه في الأرض، فيكون فقدت آلية التحكم في نفسك فلا يقع طلاقك. أما إن قلت لا أنت طالق عشان تطلع، فأنت مدرك ما تقول وتعي ما تقول، فمحسوبة تطليقا. ذلك لأنك خيرت بين أمرين، أنت أردت خشيت الفضيحة وفي ذات الوقت أردت أن تلفظت باللفظ، فهذا دليل أنك كنت مدركا، فمحسوبة عليك تطليقة والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف صحتك يا شيخ؟ الحمد لله. والله يا شيخ احنا بنحكي معك. احكي. كنت بالأردن أنا يعني، وجيت حكيت مع مراتي فنفذتني وسبت التلفون وكانت أختي جنبي، قلت لها روحي قولي لها روحي احكي لها قولي أنت طالب. محسوب عليك تطليقة. السلام عليكم. يقول السائل: أجد في جسدي عندما أحكه طينا، يعني إذا دلك جسمه يخرج بعض الوسخ في اليد، هذا يبطل الغسل؟ لا يبطل الغسل، ولا توسوس مثل هذه الوسوسة. ما كفارة اليمين؟ كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من طعامك المتوسط، إن عجزت صمت 3 أيام والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. تفضل. لو سمحت أريد رقم هاتفك الشخصي. خذه إن شاء الله من الإخوة في غرفة التحكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. من فضلك أريد أن أسألك، طفل عمره 2 أشهر رضع من خالتي، فهل يعتبر ابنها؟ رضع وعمره 2 و4 أشهر. نعم. لا اعتبار لتلك الرضع، لأن الله قال في كتابه الكريم: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الرضاعة من المجاعة، فالرضاعة عند 2 و4 أشهر لا تؤثر ولا تحريم لها والله أعلم، لا اعتبار لها. يقول السائل أو السائلة: أعيش مع والدي في السائل يقول: أعيش مع والدي في بيت واحد، وأبي يتربص بزوجتك يفعل معها المحرم، ماذا أصنع؟ تخرج من البيت أنت وزوجتك وأبحث عن سكن آخر. يقول: زوجة ملتزمة وزوجها صاحب كبائر ومعاصي، هل يزوجها ربها غيره يوم القيامة أم ماذا؟ لله الأمر من قبل ومن بعد، يقضي بما يشاء ويفعل ما يريد، لكن عينها ستقر بإذن الله إن كانت مؤمنة صالحة بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. شيخنا لو سمحت بدي أنا أسأل حضرتك بفتاوى وطلاق. سلي. في هني صاروا 3 مرات ونحن عنا شك، مش عارفين إذا هني 3 طلقات أو لا. الأولى شيخنا كان يمين، يعني كان علي الطلاق لو ما تعدلتي خلال شهر علي الطلاق بالثلاثة، كان يمين معلق. والثاني؟ الثاني كان طلاق صريح، أنت طالق، بس كان لم يستبان الحمل وكان على غير طهارة. الثالث؟ الثالث تكوني طالق لو كذبتي بموضوع، وأنا بعد ما قال لي تكوني طالق كذبت، رجع قال لي تكوني طالق بالثلاثة لو كذبتي. لو إيه؟ وأنا برضو كذبت، رجع قال لي معك مهلة لغاية ما نوصل البيت تقولي الحقيقة، وأنا قلت الحقيقة قبل ما نوصل البيت. لا لا، عفوا عفوا، الأخيرة أحب التثبت منها. نعم. أعيد التطليق الأخيرة. في موضوع سألني فيه. نعم. قال لي تبقي طالق علي الطلاق لو كذبتي. كذبت كذبت. نعم كذبت. رجع كرر قال لي تكوني طالق بالثلاثة لو كذبتي، لو كذبت في لحظتها يعني لو جاوبته كذب. سؤال آخر أو نفس الكلام القديم؟ يعني نفس الموضوع نفس. في نفس الثواني ونفس الثانية. أختي الكريمة، عليكم عليكم تطليقتان، الثانية والثالثة محسوبتان، والأولى التي علي الطلاق كفارة يمين والله أعلم. شكرا شكرا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي ادعي لي بالشفاء وأن أكون صوام قوام. الله يعافيك ويرزقنا وإياك الصيام والقيامة يا رب. سامعنا وسمعت. لدي سؤال. أنا زوجي يعمل عامل في الإعراس غناء. نعم غناء. يعمل غناء في الإعراس يكسب منه نقود. ويعمل في موقف حارة السيارات ومن تلك النقود أمامي مسجد. أقوم بعمل الغذاء لعمال المسجد. هل هذا حلال أم حرام؟ أعيدي السؤال بارك الله فيك. زوجي يعمل عمل في الغناء. في الغناء. يكسب منه نقود ويعمل عمل حلال. في موقف حارة السيارات. يعني يعمل عملين. ما مغني مغني. ويأتي من هذا المال وحارس وبعد ذلك من هذا المال ينفق إلى البيت ومن نفقة البيت أقوم بعمل الغذاء لعمال المسجد. يعني بيأتي بمال مختلط من الغناء. نعم. من الغناء المحرم في وجهة نظرك. نعم. يعني طبعا غناء بموسيقى. نعم. وكلام قبيح كما لا يخفى. نعم. الغناء الذي يعمل فيه مصحوب بالموسيقى وكلماته قبيحة أو غير ذلك. نعم نعم نعم نعم. إذن مال زوجك مختلط الآن. مال زوجك مختلط. هل يجب أن أنفق له من عمال المسجد؟ تنفقي منه على عمال المسجد؟ ما حلال. يعني سؤالك هل يجوز أن تنفق من هذا المال على عمال المسجد؟ بهذه الطريقة يجوز والإثم عليه. وأنت تتحري أن تأكلي من المال الحلال وذكريه بالله. أما المال الذي يدخل عليه من الغناء المصحوب بالموسيقى المصحوب بالكلمات المحرمة فحرام ولا تردد والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. تقول السائلة إنها كانت تأخذ فلوس الدروس الخصوصية من أمها تقسمها نصفين، نصف لها ونصف للدرس الخصوصي، ماذا تصنع؟ وقد تابت تتحلل من أمها. تتحلل من أمها إذا كان معها مال ردت المال لأمها أو تحللت منها وتستر على نفسها قدر الاستطاعة، بمعنى أنه يمكنها أن تأخذ قدر المال الذي أخذته في مظروف وتضعه في أي مكان لأمها والله أعلم. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا كنت عم بحكي مع حضرتك بس لأنه جوزي رجع راجعني بس لنتأكد من الطلقة الأولى. الطلقة الأولى إذا كانت معلقة إن فعلت تكوني طالق. أختار رأي العلماء القائلين بأنها تحسب كفارة يمين ولا تطلقي، هذا إجمالا. نعم. سلام. طيب شيخي. نعم. بالنسبة للثالثة هي كانت يعني هو علقها إذا أنا سأكذب يعني نفس الطريقة تقريبا. علقها لا مش تقريبا، وكرر اليمين وأنت كذبت فيما سبق. أنت كذبت. نعم. فيما سبق فمحسوبة تطليقة. السلام. نعم. عليكم. سلام شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا شيخ. مرحبا بك. أنا لسه حكيت معك هسه بقول لك أنا اتصلت على زوجتي في مصر ورميت عليها اليمين بس عن طريق أختي، فأنت قلت لي صحة الطلقة. طب إيش الحل عشان أول مرة تطلقها ولا كم؟ لا أول مرة. أول مرة تطلقها. تقول لها رجعتك وأشهد اثنين من الصالحين على أنك رجعت زوجتك. بس أنا مقيم في الأردن هي في مصر. ولو بالهاتف كما طلقت في الهاتف راجع في الهاتف. إذا إنا يشتك وجزاك الله خير. الله يوفقنا وإياكم يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. تقول كيف يكون الاقتصاد في كل الأمور وتجنب التبذير؟ الاقتصاد التوسط، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا، فعلى حسب دخلك أنفق. لا يكون دخلك 1000 جنيه في الشهر وأنت تنفق 2000 في غير فائدة، إنما توسط وأنفق على قدرك والله أعلم، في الأكل والشرب في الملبس في نحو ذلك. يقول إذا السلام عليكم إذا حملت طفلا أثناء الطواف أو السعي في الحج هو قادر على المشي، هل يحسب الطواف الواحد لكلينا أم علي إعادته مرة ثانية؟ بل يحسب لكما معا ولا تلزمي بالإعادة مرة ثانية، والله أعلم. هل العمل في القرى السياحية حرام أم الذنب فقط على صاحب القرية؟ إذا كان العمل الذي تباشره أنت عمل محرم أو ترى الفسق والفجور أمامك فحينئذ يحرم عليك مثل هذا العمل. أما إذا كانت قرية سياحية فيها صالحون يا أتقياء يراعون حدود الله فكيف يتأتى التحريم؟ حينئذ لا يتأتى التحريم، والله أعلم. يقول أنا مصري مقيم بالسعودية أرغب في الزواج من فتاة سعودية، أهلها غير موافقين، ما حكم الزواج بدون موافقتهم؟ لا تفعل، لأن النبي قال لا نكاح إلا بولي. يقول السائل مقدما سؤاله بقوله مساء الخير، قل تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله، قل ذهبنا للعمرة ومعنا شقيقة أثناء وجودنا في المدينة مرضت وأدخلت المستشفى، وعندما غادرت المستشفى أكملنا طريقنا إلى مكة ونوت العمرة وأحرمت عند وصولنا وأحرمت وعند وصولنا إلى مكة جاءتها الدورة، ماذا عليها؟ عليها أن تنتظر حتى تطهر من حيضتها وتطوف، يعني تفعل كل شيء يفعله الحجيج إلا الطواف بالبيت، لا تطوف حتى تطهر، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ عندي ثلاث أسئلة. اتفضلي. جوز الطيب الأول، كنت عاوز أعرف حلال ولا حرام في الأكل؟ جوز الطيب مبنية على هل تسكر أو لا تسكر؟ أحد علمي أنها لا تسكر، فإذا كان ذلك كذلك فلا تحرم، أما إن كان كثيرها يسكر فقليلها يحرم، والله أعلم. السلام على الثاني. سؤالك الآخر. بخاخة من فضل حضرتك. بخاخة؟ البخاخة بتاعت الأنف، بخاخة الأنف في الصيام. بخاخة الأنف في الصيام الأولى اتقاؤها والألزم اتقاؤها، إن عجزت عن الصيام بدونها فاستعمليها وصومي، واحتياطا أعيدي يوما مكانه في حال شفائك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك يا شيخ أنا ليا طلبين دعوتين، أنا عملت حالي مجهري للمرة الثالثة، فعاوزك تدعيلي ان هو ينجح يعني وربنا يرزقني بالذريه الصالحه. الله يرزقك بالذريه. وانا عملت عمره قبل كده ومشتاق ان انا اروح برضو لبيت الله الحرام، فدعيلي ان انا اروح كده. الله يوفقنا واياك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. هذا و اخر سؤال في، تقول انها متزوجه منذ 3 سنين وما زالت بكرا وزوجها ممسوس من الجن يمنعه عني، فما حكم زواجنا في الدين؟ الزواج صحيح، ولكن لك أن تطلب الفراق ولك حقوقك كفسخ للطلاق، لأن هذا طلاق للضرر، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة، اللهم أمين. وأن يبارك في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من أهل الإسلام. هذا، وأسأل الله أن يحفظ مصر آمنة مطمئنة من كيد الكائدين ومن عبث العابثين ومن تدبير المدبرين المتآمرين لها المتآمرين عليها. أسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر من شرور الشريرين ومن كيد الكائدين ومن إفساد المفسدين، اللهم آمين. ونتعوذ بالله جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والنسعى جميعا لإحلال الأمن بالبلاد والعباد حتى تتسنى عبادة الله على الوجه الذي يريده ربنا تبارك وتعالى. هذا وأوصي نفسي وأوصي إخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، وكذلك الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذلك لأن ذكر الله به تطمئن القلوب، ولأن الله أمر به وقال في كتابه الكريم: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وبذكر الله ترطب الأفواه، وكذلك بذكر الله تقوى الأبدان وتنخنس الشياطين وترتفع الدرجات وتحط الخطيئات وتتنزل الملائكة والسكينة والرحمات. وأجل ذلك كله وأعظم من ذلك كله أن الله يذكرنا إذا ذكرناه: فاذكروني أذكركم واذكروا لي ولا تكفرون، قاله الله تبارك وتعالى. هذا ورد المظالم إلى أهلها، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وقال: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. هذا وأكثر من الاستغفار، فبه تستدر الأرزاق والنعم وتدفع البلايا والنقم. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.